جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: سأخرج ناوي للحج مفردا، هل يجوز لي أن أذهب إلى عرفة دون أن أطوف طواف القدوم؟ لا بأس بذلك، إن طفت فهو خير لك، تحصل على زيادة طواف وهو مشروع سنة، وإن طفت ثم سعيت للحج يكون السعي للحج أسهل لك من السعي يوم العيد أو بعد العيد، يكون زحام أشد. فإن تيسر لك أن تطوف تسعى فهو خير لك، فإن خرجت إلى عرفات مباشرة فلا حرج إن شاء الله، يوم العيد أو بعد العيد تطوف وتسعى للحج. يقول السائل: هل هناك يوم معين يذهب فيه الحاج إذا كان في المدينة إلى مكة السابعة والثامن؟ يذهب فيه الحاج من المدينة إلى مكة؟ لا أبدا، كان مفردا من حين ما دخل شهر ذي الحجة، من حين ما دخل شوال، كل من شوال ثاني يوم العيد، يوم عيد الفطر أول أيام الحج. لو أحرمت بالحج يوم العيد عيد الفطر وذهبت إلى مكة جاز، صرت حاج وبقيت بمكة حتى يجي الحج. أبدا ما في يوم معين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.